أحسن الله إليكم، هل يجوز تكليف شخص آخر بدفع الفدية بدلا من صاحبها؟ الجواب: لا مانع من أن يتبرأ شخص عن شخص، ولكن يكون بإذنه، لأن هذه عبادة من العبادات، وبخاصة إذا كانت هذه العبادة، هذه الفدية تتعلق بالحج مثلا، كما في قوله جل وعلا: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا كانت الفدية مثلا مالية فإنه لا مانع من أن يتبرع شخص عن شخص، ولكن يكون بإذنه وبالله التوفيق.